لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول المشاهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ذكرنا من قبل مشاهد متفرقة، نقف على فائدة منها أو بعض الفوائد. ومشهد اليوم هو عبارة عن حديث أذكر لكم من خلاله هذا المشهد، لو صح أن نجعل له عنوانا فليكن السابقون والسابقات. السابقون والسابقات. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم بعدما رجعوا من الحبشة مع جعفر ابن أبي طالب وأصحابه قال دخلت أسماء بنت عميس على حفصة أم المؤمنين، فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حفصة ابنته، وأسماء عندها، يعني أسماء بنت عميس، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه، يسأل يعني حفصة ابنته من هذه، قالت حفصة أسماء بنت عميس، يعني هذه أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية، قالت أسماء نعم. قال عمر سبقناكم بالهجرة أي إلى المدينة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. قال فغضبت أسماء وقالت كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعلاء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أسماء يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إن عمر قال كذا وكذا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قلت له، قالت قلت له كذا وكذا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق منكم له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرة. قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الجميل يحمل لنا مشهدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فها هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت على حفصة وجلست عند حفصة ودار هذا الحوار. ملخص ما كان قبل رجوعهم، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس في مكة 13 سنة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة. وفي هذه الفترة المكية لما اشتد الأذى على المسلمين في السنة الخامسة، خرج بعض المسلمين وهاجروا إلى الحبشة، فكان هؤلاء منهم هذه المرأة الكريمة العظيمة أسماء بنت عميس، هاجرت مع زوجها رضي الله عنهم أجمعين. وظل المسلمون في الحبشة من السنة الخامسة من البعثة إلى السنة السابعة من الهجرة، يعني 8 سنوات و7 أدي 15 سنة، 15 سنة وهم في الحبشة. ولك أن تتصور بعد هؤلاء عن وطنهم وأهليهم وذويهم وربما عيالهم وأموالهم، كل ذلك في سبيل الله. فلما رجعت رضي الله عنها فكانت في زيارة عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر، فلما دخل عمر على حفصة قال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. فأراد عمر رضي الله عنه أن يدخل عليها شيئا من السرور، ثم بعد ذلك كأنه يداعبها في أمر من أمور يعني الدرجة والمكانة والسبق، فقال لابنته الحبشية هذه البحرية، وهذا لقب صار بعد ذلك له أسماء رضي الله عنها الحبشية البحرية، يعني أنها عاشت في الحبشة 15 سنة هجرة في سبيل الله، وبحرية ركبت البحر ولم يكن أهل مكة يركبون البحر، لكن ركبت البحر في سبيل الله عز وجل. فلما قالت أسماء حفصة نعم، قال عمر يداعب أسماء: سبقناكم بالهجرة، يعني يقصد الهجرة إلى المدينة، إحنا سبقناكم بالهجرة إلى المدينة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم رضي الله عنهم أجمعين. انظروا إلى التسابق والتنافس بين هؤلاء، على أي شيء يتنافسون وعلى أي شيء يتسابقون، البذل في سبيل الله، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. يعني يقول: لا لا، ده احنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بجواره وننصره ونحو ذلك، احنا أحق منكم. فغضبت أسماء رضي الله عنها وقالت: كلا والله لا تنفي هذا الكلام، من قال لك هذا الكلام؟ ثم عللت هذا النفي منها: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم، احنا كنا هناك من جوع وحوالينا كفرة، الحبشة كلهم كانوا كفرة، لم يؤمن إلا النجاشي فقط، لكن الحبشة ما آمنوا. قالت: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، انتوا أي أمر من الأمور ترجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا ما كنا نجد أحد نرجع إليهم، وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة، كنا عايشين مع كفار، لكن فرارا بديننا، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت له ما ذكرت، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان التكريم العظيم أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق منكم، لا ليس عمر ولا أصحابه أحق منكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. هذا تكريم من أعلى ما يكون. خلاصة يعني أن هذا المشهد فيه فوائد كثيرة جدا، تفاصيل كثيرة جدا من الممكن أن نقف حولها، لكن في هذه الدقائق نشير إلى يعني بعض هذه الفوائد. أول هذه الفوائد: تكريم الإسلام لأهل السبق والبذل في سبيل الله ورسوله. الشاهد ماذا؟ ليس بأحق منكم. أيضا من ذلك عظيم أجر الثبات على الدين. الشاهد من ذلك ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، مكافأة عشان أنتوا عدتوا في سبيل الله 15 سنة بذل من أجل دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الفوائد تكريم الإسلام للمرأة، والشاهد من ذلك تكريم عمر وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قال لها الحبشية هذه البحرية، ده تكريم من عمر لها صاحبة الرحلة العظيمة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكم أنتم أهل السفينة هجرة. أيضا من هذه الفوائد الترغيب في السعي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد ماذا؟ قول أسماء وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله. آخر ذلك فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة أكثر من فرحهم بأعظم متاع الدنيا. الشاهد ماذا؟ قول أسماء ما من الدنيا شيء هم أفرح به ولا أعظم في أنفسهم مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمعنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم مع السابقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.